جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: ما وجه الشبه في ذكر بين الحمامة والشاة ما بينهما فرق كبير في الحجم؟ يقولون الشبه فقط بالشرب، أنها تعب الماء عبا يعني تشربه شرب أشبه ما يكون بالحيوانات، فلذلك حكموا على من قتلها بشاة. فعمر رضي الله عنه لما تسبب بقتل حمامة، هو ما قتلها لكن كان سببا في تنفيرها من مكانها، ثم جاء ظهر أفعى وأكلها فرأى نفسه أنه هو السبب، فأمر رجلين من العلماء والظاهر لي أنهم من الصحابة فحكموا عليه بشاة. فما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فإنه يمضي على ما حكم به، فإذا من قتل حمامة فعليه شاة. يقول السائل: هل لا بد في الطواف خاصة في الشوط الأول عندما يبتدئ بالحجر، هل لا بد أن يقف أمام الحجر بكله أم يكتفي أن يكون على جنبه؟ الأفضل إذا استطعت أن تستقبل الحجر تماما، فإن استطعت تقبله وتمسحه طيب، وإلا تستقبله وتؤشر هكذا بسم الله الله أكبر وأنت ماشي، وهكذا كل ما مررت عليه هكذا أيضا تنحرف جهته وتكبر وتمشي. يقول السائل: هل ما ورد في مسجد هذا البيت تشريف وتعظيم، هل هذا حديث ثابت النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب قوله؟ لا، هذا ظاهر لي والله أعلم كما ذكر بعض العلماء أنه اجتهاد، لأنه ذكر وتعظيم لله وتعظيم للبيت الحرام. ما سمعت في حديث مروي، ولذلك هو دعاء مأثور إن قلته طيب وإذا لم تقله فلا حرج. يقول السائل: جاء في حديث ابن عمر لما رأى الكعبة وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، هل هذا حديث صحيح؟ ما سمعت بأنه حديث صحيح، ولكن عاد إن كان حديث فهو على العين والرأس، وإذا كان من الاجتهادات فاجتهاد الصحابي أيضا يميل إليها الإنسان لأنهم أقرب للصواب رضي الله عنهم. فالعلماء دائما يأخذون النص الذي لا شك فيه، ثم بعد ذلك أفعال الصحابة وأقوالهم لأنهم أقرب للصواب. يقول السائل: قل أنه في دولة ووالده في دولة أخرى، قد فارق والده منذ أن كان عمره 40 يوما، والآن لا يستطيع التواصل مع والده، هل عليه شيء؟ كان يستطيع وقصر فهو عاق، وإن كان أنه ما يستطيع أبدا فأمره إلى الله، عليه أن يبذل ما يستطيع من مراسلات من مكالمات من سفر إلى والده إذا كان يستطيع. اتقوا الله ما استطعت، وإياك والعقوق والقطيعة، فإن كان بثلت وعجزت يعلم الله منك ذلك، فالله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعت. يقول السائل: ما هو ثواب الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ ما ثوابه؟ ثواب الصلاة. الصلاة في البيت الحرام 100,000 صلاة، وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة، لكن ليس معنى هذا أن تكفينا أم 100,000 صلاة أو 1,000 صلاة، هذا الثواب يعني يضاعف، إذا أنك صليت في هذا المسجد كأنك صليت 1,000 صلاة من حيث الأجر والثواب. لا يصير الإنسان جاهل يقول خلاص إذا أنا أصلي في البيت الحرام كم صلاة تكفيني حتى أموت، لا، هذا الثواب من فضل الله عز وجل أن يعظمه ويضاعفه، مثل من صلى في مسجد قباء ركعتين كان بعدل عمره، يسمعنا هذا تكفيه عن العمره لكن ثوابها. وكذلك الحج عمره في رمضان تعدل حجه، او قال حجه معي يعني صلى، ليس معنى هذا أن تكفيك عن الحج، هذه مضاعفة من فضل الله عز وجل. نعم. يقول السائل أنه جاء للحج وتأشيرته خدمة الحجيج، وأصر رجال الأمن أن يدخل مكة بالمخيط وكان قد نوى الإحرام، فماذا يلزمه؟ ما أدري، المعروف الواجب أنه يلزمه أن يدخل لابسا إزارا ورداء خالعا جميع المخيط، ما دام أنه جاء محرما للحج أو العمرة، وعليه أن يطلب من المسؤولين عنده أن يصرحوا له بأنه خادما للحجيج ومسموح له بالإحرام ليحج، فهذا ليس صعبا عليهم ما دام انه جاء لخدمة الحجيج، خدمة الحجيج ما تمنعه من أداء مناسك الحج والعمرة، فيطلب من المسؤولين تصريحا بذلك حتى يسلم من الخلاف والشك والفدية والمخالفة. يقول السائل أنه كان ناويا للحج عن نفسه، وفي أثناء الطريق غير النية فنوى أن يحج عن أمه، هل عليه شيء؟ إن كان قد أحرم فلا يمكن قلب النية، أما إذا كان قبل أن يحرم يعني في الطريق يعني في مجيئه إلى هذه البلاد نوى أنه يحج عن أمه فهذا لا بأس، المهم عند الميقات، إذا نويت عن نفسك خلاص عن نفسك، نويت عن أمك فهي عن أمك، ما تغير بعد الإحرام، بعد العقد النية انتهى. ثانيا إذا كنت أنت قد حججت عن نفسك حجة الإسلام الفريضة يجوز أن تحج عن أمك، لكن بشرط أن تكون النية من الميقات، أما إذا ما أنك ما حججت حجة الإسلام فتحج عن نفسك أول، حج عن نفسك ثم عن شبرمة كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول السائل أن امرأته حامل في الشهر السادس والجنين مشوه تشويها كاملا، يوجد ماء في رأسه وفي العمود الفقري، يقول هل يجوز الإجهاض؟ اسأل كبار العلماء، أنا لست من العلماء لا من الكبار ولا من الصغار، اسأل كبار العلماء عن هذه المسألة وتجد عندهم إن شاء الله الجواب الكافي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.